لأوثق منه ومهما خولفا بأرجح فسمه معرفا بلفظة المحفوظ والمقابلة بالشاذ والمحفوظ إن يقابله ما ضعفوا فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف الاعتبار والتابع والشاهد والفرد نسبيا إذا ما وافق سواه سم عندهم ما وافقه بتابع بوزن لفظ الواحد ومثل ما شابهه بالشاهد تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار للتمنه نفعا وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول إن لم يعارض سمه بالمحكم أو مثله عارضه فلتعلمي بأنه إن أمكن الجمع فقل مختلف الحديث أولى فلتسل عن الأخير منهما إن ثبتا كان هو الناسخ والثاني أتى برسمه المنسوخ أو لم يعرف فارجع إلى الترجيح فيه أو قفي الخبر المردود وأسباب رده وأقسامه ثم لما قابله أقسام أكثر منه عدها الأعلام فرده إما لسقط في السند أو كان عن طعن فقل فيما ورد إن السقوط واضح وخافي فواضح إن فقد التلافي ومنه نحتيج إلى التاريخ معرفا فلاقي الشيوخ السقط إن كان من المبادئ من الذي صنف بالإسناد فإنهم يدعونه معلقا أو كان من آخره لتتقى وكان بعد التابع فيدعى بالمرسل المعروف أو كان سوى هذين فانظر إن يكن باثنين فصاعدا مع الولا بذين فإنه المعضل ثم المنقطع ما لا توالى في السقوط فاستمع وسموا الخافي بالمدلس وربما يأتيك بالملتبس كعن وقال من كلام يحتمل لقاءه لناقل عنه نقل والمرسل الخافي من المعاصر لم يلق من عاصره فذاكري أنواع الخبر الموجود بسبب الطعن للراوي والطعن إما أن يكون بالكذب فسمه الموضوع والترك يجب أو تهمة كانت به لمن روى فإنه المتروك اسما لا سوى أو غلط يكون فيه فاحشا أو غفلة أو يفعل الفواحشا مما به يفسق فدع الكلا بمنكر أو وهمه في الإملاء والوهم إن عرف بالقرائن والجمع للطرق مع التباين فسمه محللا وإن طعن بأنه خالف موثوقا أمن فإن يكن غير في السياق فمدرج الإسناد باتفاق أو أدمج الوقوف بالمرفوع فمدرج المتن لدى الجميع أو كان بالتقديم والتأخير فإنه المقلوب في المأثور وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل أو زيد راو سمه المزيد في متصل الإسناد فيه واكتفي أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا واضطرح أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسمه المصحف المحرفا هذا وحرم منه التصرفا بالنقص والمراد في الشهير للمثل عمدا فيه بالتغيير إلا لمن يعلم بالمعاني وما يحيل اللفظ والمباني فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكلا أو جهله لأجل نعف يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر وصنفوا الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلاء وصنفوا الوحدان في هذا فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبل على الأصح حكما وإن يكن من قد روى مسمى فإن ترى الآخذ عنه واحدا أو كان اثنين رووا فصاعدا فالأول المجهول آن عينا والثاني المجهول حالا فينا وهو الذي يدعونه المستورا إن لم يوثق سلبه خبيرا والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزجر لا بالذي فسق فهو يقبل ما لم يكن داعية وينقل رواية تقوي ابتداعه هذا الذي اختاره الجماعة صرح به شيخ الإمام النسائي أجوزجاني ثم خذ من نبأي بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الأفات ملازم فالشاذ ما يرويه في رأي بعض والذي يليه طار وذا مختلط وفاقا وكل ما نظمي له قد ساقا من سيء الحفظ ومن مستوري ومرسل مدلس مذكوري إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن مجموع الذي قد ذكرا تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف ومقطوع وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد سادوا إما صريحا أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي ومات بعد مسلما وإن أتى بردة تخللت أو انتهى لتابعي وهو من يلاقي أي صحابي مع الوفاق والكل بالتصريح أو بالحكم كما تقضى آنفا في نظمي فالأول المرفوع والموقوف يدعى به الثاني والمعروف تسمية الثالث بالمقطوع وفي سواه ليس بالممنوع وقد يسمون الأخيرين الأثر والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي نعم وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمدا فهو العلو مطلقا أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبهاء فإنه النسبي وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى أولها يدعونه الموافقة وبعدها الإبدال فيما حققه إذا وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طرق المصنف فهذه الأولى بلا توقف ثانيا الإبدال وهي مثله لكن شيخ الشيخ كان وصله أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف وياتي، فإنها معنى المساواة وما يتبعها مصافحات العلماء، وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط فخذها واسمعا، مقابل العلو في أقسامه هو النزول خذه من أحكامه. الأقران والمدبج. إن شارك الراوي من عنه روى في السم أو كان اشتراكا في اللقاء فسمه الأقران، ثم إن أتى يرويه ذا عن ذا وهذا عنه ذا فإنه مدبج هذا، ومن يرويه عمن دونه فلتعلما. رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس. لأنه رواية الأكابر كالأب عن ابن عن الأصاغر، وعكسه هو الطريق الغالب، أمثاله بحر فلا يغالب. واثنان إن يشتركا عن الراوي ومات فرد منهما فالتاوي، إذا روى عنه فهذا السابق في رسمه عندهم واللاحق. معرفة المهمل والفرق بينه وبين المبهم. وإن روى عن رجلين اتفقا اسما وما ميز ما يفترقا به، فباختصاصه بواحد تبين المهمل عند الناقد. من حدث ونفي. والشيخ إن أنكر جزما ما روى رد على راويه ما عنه أتى، أو احتمالا فالأصح عنه ولا يرد ما يرويه عنه نقلا. وفيه من حدث قوما ونسي هذا وإن يتفق المؤيد. المسلسل. ممن رووا في صياغ الأداء أو غيرها من أي حال أوردا، فإنهم يدعونه المسلسلا، وللأداء تنصيغة بين الملا. صيغ الأداء وتحمل الحديث. سمعته حدثني لمن سمع من لفظ شيخ بانفراد المستمع، حدثنا له أتى مع غيره، والأول الأصرح في تعبيره. أرفعهما ما كان عند الإملاء، وثاني الألفاظ في حال الأداء. أخبرني قرأته هذا لمن بنفسه أم لا على من يسمعا، فإن جمعت في الضمير كان، ثم قري يوما عليه وأنا أسمع منه، ثم لفظ أنباء من صياغ الأداء ثم الإنباء، مرادف الإخبار لا في العرف، فهو لما أجزته فاستكفي به كعن إلا من المعاصر، فعن لما يسمع عند الناظر إلا إذا كان من المدلس، فلا سماع عند ذاك الملبس. وقيل قالوا وهو المختار، إن اللقاء شرط له يختار، ولو يكون مرة في العمر، وفي تفصيل لدينا يجري. ناولني يطلق في المناولة، واشترط الإذن لمن قد ناوله، بأنه وتي الإجازة، أرفع أنواع لما أجازه. شافاني تطلق في الإجازة باللفظ لا في تلك بالكتابة، وإنما فيها يقال كتبا، فاحفظه ديت ما ترى مرتبا. هذا وشرط الإذن أيضا لازم فيما أتى مما يراه العالم، وجادة وصيته إعلامه، إلا فلا كمن أجاز العامة، أو كان للمجهول والمعدوم، هذا أصح القول في العلوم. معرفة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. ثم أسامي من روى إن تتفق باسم آباء له فالمتفق يدعونه في عرفهم والمفترق أو تتفق خطا ولما تتفق لفظا فهذا سميه بالمؤتلف في عرفهم أيضا وضم المختلف معرفة المتشابه هذا وإن تتفق الأسماء واختلفت في ذلك الآباء وعكسه فهو الذي تشابها بعرفهم ففهموا فهمنا بها وإن تجد اسم البنين والأبي متفقا مختلفا في النسب فإنه منه ومنه يخرج مع الذي من قبله تستخرج عدة أنواع على الحروف تبنى وفيه العد بالألوف معرفة طبقات الرواة ووفاياتهم ومواليدهم وبلدانهم وأحوالهم جرحا وتعديلا خاتمة عدوا من المهم لمن له أنس بهذا الفن عرفان ما يعدى إلى الرواة من طبقات وكذا الوفاة مع المواليد مع البلدان وكل وصف قام بالإنسان عدالة كهانة وجرحا وهو على مراتب وأنحى مراتب الجرح أسوأها الوصف بلفظ أفعل كأكذب الناس وهذا الأول ثانيها دجال أو وضاع ومثله الكذاب قد أضاعوا والأسهل الأدور فيها لين أو سيء الحفظ لمن لا يتقن أو فيه أو فيما نقلوا مقالوا وأرفع التعديل فيما قالوا مراتب التعديل كأوثق الناس وبعدها ما كرره لفظا أو التزاما هذا وأدنى الذي قد أشعر بالقرب من تجريحهم فيما ترى كقولهم شيخ وكل عارف يقبل من زكاه ذو المعارف أحكام تتعلق بالجرح والتعديل ولو من الواحد في الأصح والحكم إن يختلف للجرح فإنه مقدم إذا صدر مبينا من عارف وفي النظر فإن خلا الراوي عن التعبير فالجرح مقبول بلا تفصيل معرفة الأسماء والكنى والأنساب والألقاب والموالي هذا على المختار ثم ها هنا مهمة فلتسمع عنها متقنا معرفة الأسماء وأسماء الكنى ومن سمي به الذي افتنى ومن كناه اختلفت ومن غدت كثيرة كناه إذ تعددت أو وافقت كنيته اسم الأبي أو عكسه أمثاله في الكتب أو كنية الزوجة أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه فاسمعا ومن إلى غير أبيه نسبا أو أمه في نسبة كعنتبا أو غير من في الفهم منه يسبق أو اسمه وأصله يتفق أبوه والجد وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن فاستخبرا أو اسمه وشيخه فصاعدا أو شيخه ومن إليه أسندا وتعرف الأسماء التي تجردا كذا الكنى تعرفها والمفردا ومثل الألقاب والأنساب بكثرة يعرفها الطلاب إلى البلاد أو إلى القبائل أو وطن أو ضيعة فسائل إلى صنعة أو حرفة أو سكة أو غيرها من صاحب أو جيرة وربما فيها أتى اتفاق أو اشتباه فيه وافتراق وربما قد وقعت ألقابا واعرف لكل ما ترى الأسباب ثم الموالي كن بهم ذا عرفي بالرق والإسلام أو بالحلف من أسفل وأعلى وكن بالإخوة والأخوات عارفا ذا فطنة. آداب الشيخ والطالب وصفة كتابة الحديث والتصنيف فيه. كذاك آداب شيوخ العلم وطالب العلم وسن الفهم للحمل عنه والأداء والتعريف كتب الحديث مثل كتب المصحف. ثم سماع ما ترى سماعه وعرضه إن شئت أو إسماعه ورحلة الطالب والتصنيف على المسانيد والتأليف. أنواع المصنفات في الحديث فيه على الأبواب أو على العلل وإن يشأ تنيف الأطراف فعل. وتعرف الأسباب للحديث فإنه عون على التحديث وغالب الأنواع فيها ألف والكل نقل ظاهر معرف ليس بمحتاج إلى التمثيل ولا إلى التكثير والتطويل. والحمد لله على ما أنعم علمنا ما لم نكن لنعلم أحمده فلم يزل إلينا واصلا أفضله علينا. علمني وكنت قبل جاهلا طوقني منه وكنت عاطلا كنت فقيرا فأتاني بالغنى أغنى وأقنى فله كل الثناء. وكنت فردا فأتاني بالولد أسأله صلاحهم إلى الأبد. علمني سنة خير الرسل المصطفى أصلي وأصل نسلي وزاد عني كيد كل كائد ورد شر كل شر قاصدي. والمرتضى جدي ولي في مدحه نظم بديع كامل بشرحه بيني وبين الحاسد المعاد والمصطفى والمرتضى أشهاد. فإنها تبلى به السرائر يبرز المكنون والضمائر. ثم صلاة الله والسلام على الذي الأنبياء ختام وآله وأسأل الرحمن حسن ختام يدخل الجنان.